بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة قاف. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة قاف، عند قوله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول: هل من مزيد؟ وجاء بيان ذلك في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جهنم لا يزال يلقى فيها يعني أهلها، وهي تقول: هل من مزيد؟ يعني تطلب الزيادة على ما فيها، وهكذا تطلب الزيادة حتى يدخلها أهلها، وعند ذلك يضع رب العزة قدمه فيها وينزوي بعضها إلى بعض، وعند ذلك تقول: قط قط حسبي، وعند ذلك يكون أهل النار فيها وينتهي دخولهم فيها، وهكذا شأن النار كما جاء في هذا الحديث أنها تطلب المزيد حتى ينتهي أهلها ويضع رب العزة قدمه فيها، وعند ذلك تقول: حسبي حسبي، قط قط يعني حسبي حسبي، يعني أنا لا تريد شيئا أكثر من ذلك. وقد جاء في الحديث أن الجنة بخلافها أنه يدخلها أهلها ويبقى فيها فضلة، يبقى فيها زيادة، فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا فيدخلهم الجنة، فيتفضل عليهم ويدخلهم الجنة ويكمل هذا الذي بقي فيها، وأما النار فإن أهلها يلقون فيها وهي تطلب المزيد ولا تنتهي إلا إذا وضع رب العزة قدمه فيها، فعند ذلك ينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط يعني حسبي حسبي. وفي هذا بيان السنة للقرآن، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قوله ونقوها للثلاث وتقوها المزيد أنها يلقى فيها وتطلب المزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها. وفي الحديث أيضا إثبات صفة القدم لله عز وجل، وفي بعض الرواية الرجل لله سبحانه وتعالى، وإثبات هذه الصفة لله عز وجل كالشأن في الصفات الأخرى كلها، كل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل يثبت لله على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله دون تشبيه وتكييف، دون تشبيه وتمثيل وتكييف، ودون تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل صفة يقال فيها ما يقال في السمع والبصر الذي جاء ذكره في هذه الآية، وهي أنه كما يثبت السمع والبصر على وجه يليق به دون أن يكون له مماثل، فكذلك سائر الصفات كلها على هذا المنوال، لأن الصفات كلها من باب واحد يقال في بعضها ما يقال في البعض الآخر، وكلها يجب إثباتها على الوجه اللائق بكمال الله دون مشابهة لخلقه ودون تأويل وتحريف وتعطيل. وكذلك أيضا كما أنها لا تشبه فإنها لا تكيف، فيقال صفتها كذا وكذا، لأن صفة كيفيتها على يعلمها الله عز وجل، وأما العباد فإنهم لا يعلمون ذلك، فالكيف مجهول لهم ولكن المعنى معروف لهم، فالصفات كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن يونس بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة قتادة بن دعامة السدسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. رب العزة. نعم العزة جاء يعني وصف الله عز وجل بأنه رب العزة يعني صاحب العزة يعني صاحب العزة وأهل العزة يعني هذا هو معناه. ليس معنى ذلك أنه خالق للعزة التي هي صفته، فالله عز وجل من صفاته العزة ومن أسمائه العزيز، وهو صاحب العزة هو رب العزة يعني صاحبها يعني هو صاحب العزة هو ذو الجلال والإكرام. نعم. يقول ما رأي شيخنا في من يقول إن قط قط ليس تكلم لجهنم وإنما هو الصوت الذي ينبعث من انزواء جهنم بعضها إلى بعض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها تقول هكذا هكذا. الرسول أخبر بأنها تقول قط قط يعني حسبي حسبي، وهي تقول هل من مزيد. أيضا القرآن يقول جهنم امتلأت وتقول هل من مزيد. الذي قالت هل من مزيد هي الذي قالت قط قط. وهذا يقول ما رأيكم في من فسر الآية أي لا يوجد مكان حتى يزاد فيها من الغاوين، أي أنا امتلأت ولا مزيد. هل امتلأت وتقول هل من مزيد، تطلب المزيد، وإذا وضع رب العزة في قدمه فيها انزوى بعضها إلى بعض وقالت حسبي حسبي ولم تطلب المزيد بعد ذلك. هل الجنة أيضا تطلب الزيادة؟ أنا ذكرت أن الجنة يدخلها أهلها ويبقى فيها زيادة ليس فيها أحد، فيخلق الله خلقا فيدخلهم الجنة تفضلا منه وامتنانا. فالنار لا يعذب فيها أحد إلا بذنب، ولا يدخلها أحد إلا بذنب الكفر وما دون الكفر، ولا يدخل أحد النار بدون ذنب. وأما الجنة فالحديث هذا يدل على أنه يخلق الله خلقا فيسكنهم الفضلة التي بقيت من الجنة تفضلا وامتنانا، لأن هذا إحسان وفضل، فيتفضل على من شاء بما شاء، ولكنه لا يعذب أحدا إلا بذنبه، لا يعذب أحدا إلا على ذنب، لا يعذب أحدا بغير ذنب. يقول وضع الله سبحانه وتعالى قدمه في النار يكون بعد إخراج المؤمنين العصاة أم قبل ذلك؟ الله أعلم، لكن الذي يبدو أن هذا عند عند عند عند إلقاء الناس فيها وعند دخولهم فيها، يعني معنى ذلك أن كل من يدخلها يلقى فيها أهلها، سواء أهلها الذين هم دائمون فيها أو الذين بقاؤهم مؤقت، وسواء الذين عذبوا بذنب هو أعظم الذنوب وهو الذي يستحق صاحبه الخلود في النار أو بما دون ذلك، يلقى فيها وتقول هل من مزيد، وعند ذلك ينتهي من يكون فيها إذا ألقي فيها جميع الذين هم يدخلونها، سواء كان يدخلونها ليبقوا فيها أبدا وهم الكفار أو ليمكثوا فيها مدة. ما نعلمان شيء يدل على أن هذا خاص بالكفار، لأن الجنة النار يلقى فيها الكفار وغير الكفار، وينزوي بعضها إلى بعض، وتبقى على أهلها الذين فيها سواء كانوا من الكفار الدائم بقاهم فيها أو من المعذبين الذين يدخلونها ولكنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة. إثبات القدم لله سبحانه وتعالى جاءت هنا مفردة، فهل جاء ما يدل على التعدد؟ لا نعلم، جاء إلا ما جاء عن ابن عباس في سند صحيح أن الكرسي موضع القدمين. وكذلك بالنسبة للساق، إثبات العدد أو الساق، الساق الذي ورد ساقه يعني ساقه، فيكشف الجبار عن ساقه يعني جاء يعني بهذا اللفظ. الجمع بين هذه الآية وما جاء في آية أخرى لأملأن جهنم، نعم ما في تنافي، يعني هي تمتلئ وتطلب المزيد، والكفار كلهم في النار وتملأ بهم، وكذلك أيضا يدخلها أهل التوحيد الذين عندهم ذنوب ومعاصي، فكل منهما له ملؤها كما قال جاء في الحديث القدسي ولكليكما علي ملؤها، إنك الجنة رحمة يرحم بك من أشاء وإنك النار عذاب يعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها، فالنار تمتلي بأهلها ولا يدخلها إلا من يستحق العذاب، ولا يدخلها أحد لا يستحق عذابا، لأن من عدل الله عز وجل أنه لا يعذب إلا بذنب. وأما الفضل فإن الجنة يدخلها أهلها الذين هم أهلها، وسواء الذين دخلوها من أول وهلة أو الذين دخلوها بعد ذلك حيث يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويبقى بعد ذلك فضله، يعني ليس فيها من يسكنها، فينشئ الله خلقا فيدخلهم الجنة ويكون حصل الملء لها بإضافة هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل إليها. وأما النار فإنهم تمتلئ بأهلها الذين هم الكفار ومن دخلها من أهل الإيمان، ثم إنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة، ويكون الأمر كما قال ابن القيم في الوابل الصيب، الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، دار الطيب المحض التي هي الجنة، ودار الخبث المحض التي هي دار الكفار، والذي النار التي فيها الكفار، والدار التي جمعت بين خبث وطيب وهي دار الموحدين أو القسم من النار الذي فيه العصاة، فإنهم يعذبون ثم بعد ذلك يخرج منها وأهلها ويدخلون الجنة، فإذا يبقى في النار أهل الخبث المحض الذي لا طيب فيه، والجنة أهل الطيب المحض، وأما الذين جمعوا بين خبث وطيب فإنهم يعذبون من أجل الخبث الذي حصل لهم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب، ومن سورة الذاريات. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سلام عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن رجل من ربيعة قال: قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكرت عنده وافد عاد، فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما وافد عاد؟ قال فقلت: على الخبير سقطت، إن عادا لما أقحطت بعثت قيلا، فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان، ثم خرج يريد جبال مهرة، فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه، ولا لأسير فأفاديه، فاسقي عبدك كما كنت مسقيه واسقي معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر التي سقاه. فرفع له سحابات فقيل له اختر إحداهن فاختار السوداء منهن. فقيل له خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم. ثم قرأ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال أبو عيسى وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سلام أبي المنذر عن عاص بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان رضي الله عنه ويقال له الحارث بن يزيد. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سلام بن سليمان النحوي أبو المنذر قال حدثنا عاص بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري قال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا رايات سود تخفق وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فذكر الحديث بطوله نحو من حديث سفيان بن عيينة بمعناه. قال ويقال له الحارث بن حسان أيضا. ثم ذكر أبو عيسى في تفسير سورة الداريات هذا الحديث عن الحارث بن يزيد رضي الله عنه وفيه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أو ذكر قصة عاد وقال أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. ووافد عاد سأله النفس عن وافد عاد فقال على الخبير سقط أي أنه يخبره ويحدثه بخبر وافد عاد وأن عادا حصل لهم القحط والجدب وأن أنهم أرسلوا قيلا فذهب إلى إلى إلى إلى بكر بن معاوية فسقاه الخمر لمدة شهر وغنته الجرادتان يعني جاريتان يغنيان يعني مع شربه الخمر. ثم إنه بعد شهر ذهب إلى إلى إلى جبال إيش؟ إلى جبال مهرة. إلى جبال مهرة. وقال اللهم أسقي عبدك يريد نفسه وبكر ابن معاوية اللهم أسقي عبدك اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه فاسقي عبدك ما كنت مسقيه واسقي معه بكر ابن معاوية. يقول أنني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه فاسقي عبدك ما كنت مسقيه فاسقي عبدك يعني نفسه ما كنت مسقيه وأسقي بكر ابن معاوية يعني الذي سقاه الخمر لمدة شهر يشكر له ذلك ويعني يريد أن يكافئه الله عز وجل على ما حصل له. مش بعده يشكر فرفع له سحابات فقيل له اختر إحداهن فرفع له سحابات فقيل اختر إحداهن فاختار السوداء فصارت رمادا رنددا يعني معناه شديد شديد الدقة يعني أنه دقيق مثل ما يقال ليل ليل أليل رماد الرمدد يعني أنه متناهي في دقته يعني الذي هو الرماد فصارت عذابا لعاد. وقال وقال أنه يعني وافد عاد الذي اختار هذه يعني هذه السحابة التي صار فيها عذابهم صار فيها عذابهم والتي أهلكهم الله عز وجل بها. إيش بعده؟ قال وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح يعني شيء كثير وإن مثل حلقة الخاتم أرسل الله عز وجل منها هذه الريح التي أبادتهم وأهلكتهم. وقال الله عز وجل عنها: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي سورة الأحقاف: فتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وش بعده؟ على آخره فذكر أنه لم يفتح إلا مقدار عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخات. نعم. الحديث الثاني. نعم. قال الحارث بن يزيد البكري: قال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس. يعني يقول دخلت المسجد وإذا هو غاص بالناس، يعني ممتلئ، يعني معناه أنه لا لا لا لا يحتاج إلى مزيد لأنه غاص. وهذا التعبير غص بالشيء يعني معناه أنه امتلأ به، امتلأ المكان، غاص بالناس ممتلئ بهم. وإذا رأيت سود وبلال بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم متقلد سيفا، فقلت ما بال الناس، يعني إيش هذا الاجتماع العظيم وهذا الجمع الكثير وهذه الرايات وهذا السيف الذي تقلد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إنه يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، يعني إلى ناحية بجيش، يريد أن يؤمره على جيش وأن يرسله في جيش. ثم ذكر القصة. نعم. قال ذكر حديثها بطوله نحو حديث سفيان. نعم. ثم ذكر الحديث يعني مثل الذي قبله، يعني مثل ما ذكر في الرواية التي قبل ذلك من قصة هذا الرجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني سمع منه هذا الخبر وأقره، وجاء أنه ذكر كأن هذا يعني أن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الشارح إيش قال، يعني حول وذكر كأنه ذكر أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا المقدار مثل الحلقة أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن جعلها مبنية للمعلوم وذكر، أنا عندنا وذكر، قال وذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر. ثم قرأ إذ أرسلنا عليهم، يعني قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلنا عليهم الريح العقيم. وهذا هو وجه إيراد الحديث في سورة الداريات، يعني عند هذه الآية: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي سورة الأحقاف: فلما أراه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال حدثنا ابن أبي عمر ثقة أخرجه مسلم والترمذي، صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سلام هو صدوق يهم أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن عاصم بن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب في الستة وروايته الصحيحين مقرونة. عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجل من ربيعة هو الحارث بن يزيد أو الحارث بن حسان، حسان أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا عبد بن حميد عن زيد بن حباب هو صدوق البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن سلام بن سليمان النحوي عن عاصم بن نجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري. يقول السائل: ما معنى الريح العقيم؟ الريح العقيم أي ما أدري شوف إشكال الشارح فيها. هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور. وهذا على ذكر الدبور في هنا سؤال يقول ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عادٌ بالدبور. نعم. فأيقول أشكل علي معناه فما معنى الصبا وما معنى الدبور؟ الصبريح. الصبريح يعني يأتي بها يأتي معها المطر وأما تلك فإنها يعني ريح جاء فيها العذاب جاء فيها العذاب. يقول كيف يشبه الريح بحلقة الخاتم؟ لا يعني معناها الذي يدخل أو الذي خرج من الريح يعني ما حلقة الخاتم حلقة الخاتم كان؟ هنا يعني معناها أنه يعني منفذ قليل صغير. قال رحمه الله تعالى ومن سورة الطور قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود وأدبار السجود الركعتان بعد المغرب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن محمد ورشدين بن كريب أيهما أوثق قال ما أقربهما ومحمد عندي أرجح. قال وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فقال ما أقربهما عندي ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال والقول عندي ما قال أبو محمد ورشدين أرجح من محمد وأقدم وقد أدرك رشدين ابن عباس ورآه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بسورة الطور وفي عند قوله وإدبار النجوم وأرد في هذا الحديث عن العباس أن إدبار النجوم الصلاة قبل الركعتين قبل الفجر وإدبار السجود الركعتين بعد المغرب الركعتين بعد المغرب. يعني هذا الحديث في تفسير لإدبار السجود ولإدبار النجوم وأن هذا الركعتين قبل الفجر التي هي إدبار النجوم والركعتين بعد المغرب اللي هي إدبار السجود. والحديث في إسناده كريب رشدين بن كريب الذي هو مولى بن عباس يعني أبوه مولى بن عباس وهو ضعيف ولهذا لم يثبت هذا الحديث يعني بسبب رشدين هذا الذي هو رشدين بن كريب ابن كريب مولى بن عباس. والذين يسمون رشدين في الكتب الستة اثنان هذا أحدهما وهو قليل الرواية والثاني رشدين بن سعد وهو الذي يتكرر ذكره في الأسانيد وهو مصري وهو ضعيف فكل من الاثنين ضعيف رشدين بن سعد ورشدين بن كريب رشدين بن سعد المصري ورشدين بن كريب الذي أبوه مولى ابن عباس. والترمذي رحمه الله ذكر أن البخاري أنه سأل البخاري عن رشدين ومحمد ابن كريب مولى ابن عباس فقال ما أقربهما ومحمد أرجح منكم من رشدين. وذكر وسأل عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي فقال ما أقربهما ورشدين أرجح عنده. ثم قال الترمذي والقول ما قال أبو محمد يعني أن رشدين أرجح من أخيه محمد. وأبو محمد هي كنية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي فالقول ما قال أبو محمد يعني معناه أنه رجح قول أبي محمد في ترجيح ولكنه قال إنه غريب يعني أن الحديث هذا غريب وأنه لا يعرف إلا من هذا الطريق. ورشدين كما هو كما ذكر الحافظ أنه ضعيف فإذا الحديث لا تقوم به حجة. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي هو ليس بالقوي أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن فضيل وهو بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن الشديد بن كريب وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي كريب مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأدبار السجود يعني هنا فسره بأنه ركعتين بعد المغرب, ركعتين بعد المغرب. وقد فسر أدبار السجود بالذكر الذي يكون بعد الصلوات, لأن السجود المقصود بها الصلوات, الذكر الذي يكون بينها بعدها هو التسبيح والتهليل ويعني وما إلى ذلك مما ورد, وهو مقصود بالتسبيح هنا معناه ذكر الله عز وجل. وقيل إن المقصود لذلك التسبيح الذي هو التنفل بعد الصلوات, التنفل بعد الصلوات, وهذا يكون في غير العصر والفجر, لأن العصر والفجر جاء النهي عن الصلاة بعدهما. وأما بالنسبة للمغرب فقد جاء فيها ركعتان, والعشاء جاء بعدها ركعتان, والعصر والظهر جاء بعدها ركعتان أو أربع, جاء فيها ركعتان وجاء فيها أربع يعني بعدها. وأما الظهر وأما العصر والفجر فقد جاء النهي عن الصلاة فيهما. فإما أن يفسر يعني فإن فسر يعني تسبيح أدبار السجود أي أدبار الصلوات فإنه يفسر بالذكر الذي يكون بعدها وهذا يكون في جميع الصلوات, أو يفسر بالتنفل وهذا إنما يكون في غير الفجر والعصر, لأنه جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, جاء النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة النجم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سدرة المنتهى قال: انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق. قال: فأعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله. فرضت عليه الصلاة خمسة, وأعطي خواتيم سورة البقرة, وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. قال ابن مسعود: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: السدرة في السماء السادسة. قال سفيان: فراش من ذهب. وأشار سفيان بيده فأرعدها. وقال غير مالك بن مغول: إليها ينتهي علم الخلق لا علم لهم بما فوق ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بسورة النجم, وهذا أولها, وحديث عبد الله بن مسعود قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال: انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل. يعني لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج وليلة الإسراء, لأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس, وعرج منهم بيت المقدس إلى السماء, فارتفع من بيت المقدس إلى السماء عليه الصلاة والسلام, ووصل إلى سدرة المنتهى, فقال يعني عنها إنها ينتهي إليها ما يرفع من الأرض, انتهى إليها ما يعرج من الأرض, ارتفع انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق, يعني ما ينزل من الله عز وجل من الوحي, ويعني إنما يعني فهي المنتهى لما يأتي من فوق وما يصعد من تحت. فلهذا يعني يقال لها سدرة المنتهى. قال إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم إليها ينتهي. قال نعم. قال: انتهى إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من فوق. نعم. قال فأعطاه. ولهذا قيل لها سدرة المنتهى. نعم. قال: فأعطاه الله عز وجل, أي مما أوحاه الله عز وجل وأعطاه إياه في تلك الليلة, أعطاه ثلاثا فرض عليه الصلاة خمس. وقد جاء في حديث الإسراء أنه فرض 50 ثم خففت من شورة موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى 5 فصارت 5 في العمل و50 في الأجر، لأن الحسنة في 10 أمثالها والصلاة الواحدة عن 10 صلوات. فالذي فرض أولا حصلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأجر عليه على اعتبار أنها 5 في العمل و50 في الأجر. وخفف الله عز وجل من 50 إلى 5، ولكن أجر 50 الذي فرض أولا حاصل على اعتبار أن الحسنة في 10 أمثالها والصلاة الواحدة عن 10 صلوات. والصلاة الواحدة عن 10 صلوات فرض عليه الصلاة 5. وأعطي خواتيم سورة البقرة، يعني ما جاء في آخرها من الأشياء التي هي دعاء، وأجاب الله عز وجل ذلك الدعاء. والله تعالى قال في الحديث، يعني قال الله قد أجبت، يعني أن كل سؤال سئل يعني الله تعالى أجاب عليه. فهذا مما أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التيسير على هذه الأمة، وأنها لا تؤاخذ بالخطأ والنسيان، وكذلك لا يكون عليها الأسرار التي كانت على من قبلهم. وفي كل دعاء يقول الله عز وجل قد أجبت، إذن أعطاه الله عز وجل هذا الذي في ختام سورة البقرة. وإيش مرة ثالثة؟ وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. وغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا، لأنه إذا وجد الشرك لا يغفر الذنب. وكذلك أيضا يعذب الكفار على الكفر وعلى المعاصي التي تحصل منهم غير الكفر، ولهذا الكفار يتفاوتون في الكفر ويتفاوتون بالعذاب، وبعضهم أشد كفرا من بعض، وفيهم من يكون كفره مقصورا عليه، وفيهم من يتعدى كفره إلى غيره فيكون يدعو إلى الكفر ويدخل الناس في الكفر ويصد عن سبيل الله. فيتفاوت الكفار في العذاب وفي الدركات في النار، كما أن أهل الجنة يتفاوتون فيها في الدرجات، فالكفار يتفاوتون فيها في الدركات. ومما أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غفر لأمته المقحمات، أي الذنوب الكبيرة، ما لم يشركوا بالله شيئا. أما إذا وجد الشرك بالله عز وجل فإن المشرك يؤاخذ على شركه ويؤاخذ على الأعمال الأخرى التي هي الدعوة إلى الكفر أو الوقوع في الأمور المحرمة، لأن الكفار في خلاف بين العلم هل مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، والصحيح أنهم مخاطبون ويعاقبون على ترك الأصول والفروع، ولا تقبل الفروع إلا إذا وجدت الأصول الذي هو التوحيد. وعلى هذا يتفاوت الكفار في العذاب بتفاوت يعني كفرهم وشدتهم في الكفر ودعوتهم إلى الكفر، وكذلك وقوعهم في الأمور المحرمة التي هي فروع، فإنهم يؤاخذون على الأصول وعلى الفروع، على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ويؤاخذون أيضا على ما يحصل منهم من الصد عن سبيل الله ومن الدعوة إلى الكفر أو من الزيادة في الكفر، لأن الكفار بعضهم أزيد من بعض الكفر. ولهذا جاء في القرآن يعني ذكر الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. فالكفار متزاوجون بالكفر، وبعضهم أشد كفرا من بعض، فهم يؤخذون على ترك الأصول الذي هو الإيمان بالله عز وجل وعلى ترك الفروع، فإنهم يؤخذون على هذا وعلى هذا. والقول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة خطابهم أنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. نعم، يعني فتكفير الذنوب الكبيرة يعني مقيد بالسلامة من الشرك. أما إذا وجد الشرك فإنه لا ينفع معه أي عمل، ولا وكذلك يؤاخذون على كفرهم، على ذنب الكفر وعلى الذنوب الأخرى التي هي عدم القيام بالفروع، وكذلك الدعوة إلى الكفر والدعوة إلى الشرك، وكذلك الصد عن سبيل الله، كل ذلك يؤخذ عليه الكفار بعدما. قال ابن مسعود: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: السدرة في السماء الثالثة. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، السدرة في السماء الثالثة، ويغشاها فراش، يغشاها فراش من ذهب، فراش من ذهب، فراش من ذهب. الفراش هو الناس يعرفون الفراش هو الذي يقع في النار، يقع في النار، وهذا يغشى السدرة يعني ويغشاها يعني ويقع عليها ويصير فيها، وهو فراش من ذهب. وحرك حرك وأشار سفيان بيده فأرعدها، أرعدها يعني حركها بشدة، يعني إشارة إلى الغشيان. نعم. وقال غير مالك بن مغرد، وقال أنها في السماء السادسة، وهذا جاء في هذه الرواية، وجاء في رواية أصح ورواية صحيحة عن أنس وغيره أنها في السماء السابعة، ولا شك أن كونها في السماء السابعة هو الأرجح، ويجمع بين ما جاء في السابعة والسادسة بترجيح ما جاء في السابعة، لأنها سدرة المنتهى التي ينتهي إليها ما يصعد من الأرض، ومعنى ذلك أنها تكون في السماء السابعة، أو قيل إن أصلها في السادسة وهي معظمها في السماء السابعة، فيكون في ذلك جمع بين رواية من قال إنها في السادسة يعني أصلها، ومن قال إنها في السابعة يعني فروعها. نعم. أو ترجيح رواية السابعة على السادسة فتكون كلها في السابعة. نعم. قال غير مالك بن مغول: إليها ينتهي علم الخلق لا علم لهم بما فوق ذلك. نعم، يعني إليها ينتهي علم الخلق لا علم لهم بما فوق ذلك، وذلك أنها هي التي ينتهي إليها، تكون النهاية إليها، وليس وهي التي يحصل عندها تلاقي ما يأتي من فوق وما يصعد من تحت. قال: حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن مالك بن مغول. مالك بن مغول ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن طلحة بن مصرف، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مرة الهمداني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. جاء في هذا الحديث أنه أعطي خواتيم سورة البقرة، وجاء في أحاديث أخر أنه من السماء بها ملك، قال جبريل: لم ينزل من قبل، وفتح باب من السماء لم يفتح من قبل، فنزلت معه خواتيم سورة البقرة، فكيف الجمع؟ هنا قال أعطي خواتيم، يعني ما جاء فيها، يعني ما جاء فيها من الوعد والإجابة للتجاوز عن الشيء الذي جاء فيها، وأما هذا فيه نزولها، وأن نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هناك ما في ذكر النزول، وإنما فيه ذكر الخواتيم، وهي أنه وعد أو أجيب أو أجيبت هذه الأمة يعني بتجاوز عنها وعن خطأ والنسيان، وعن وهذا يعني يكون من من من, من قريب من قوله المقحمات غفر لأمة المقحمات. نعم. وأما هذا نزولها الذي جاء أنها أن ملك لم ينزل قبل هذه المرة كما جاء ذكر قال ذلك جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: أليس الخلق يعرفون العرش وهو فوق السدرة؟ نعم، يعرفون العرش، ولكن الكلام على الأشياء التي هي غير العرش وغير الجنة التي هي سقفها عرش الرحمن، التي سقفها عرش الرحمن. إذا كان أجر الصلاة 50 في العمل و50 في الأجر فهو من باب الحسنة بعشر أمثالها، فما ميزة الصلاة على غيرها إذ كل الأعمال الصالحة الحسنة بعشر. لا يقال إن لها ميزة، ولكن هذا فضل الله عز وجل، لما فرضها 50 ونقصت إلى 5، إذن أجر 50 حصل لهم، أجر 50 حصل لهم فخفف عنهم من حيث العمل، وحصل لهم أجر هذه الصلوات. قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قوله فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل كان قاب قوسين أو أدنى، وأن المقصود بذلك جبريل، هو الذي كما قال الله عز وجل علمه شديد القوى، أي له جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، له جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن المقصود بذلك جبريل، يعني هذا الذي دنا فتدلى ورآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، رآه على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها وله 600 جناح. وقد جاء في الحديث أنه رآه مرتين، مرة عند سدرة المنتهى وأنه على هذه الهيئة وعلى هذا الخلق الذي خلقه الله عليه له 600 جناح، ورآه أيضا في الأرض وقد سد الأفق، وقد سد الأفق، فهو رآه في الأرض وقد سد الأفق بحجمه الذي هو عليه له 600 جناح، ورآه عند سدرة المنتهى. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه يعني بيّن ووضح بأن المقصود بذلك رؤية جبريل. أعد الحديث من أصله. قال سألت الشيباني نعم. يقول سألت زر بن حبيش عن قوله فكان قاب قوسين وأدنى، فقال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. نعم، أنه رأى جبريل وستمائة جناح، يعني أن الذي كان قاب قوسين أدنى والذي دنا فتدلى هو جبريل، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي علمه، يعني الذي هو جبريل وهو شديد القوى وهو ذو مرة. نعم، فهذا فيه بيان أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. نعم، وأنه على هيئته الذي خلقه الله عليه، والرسول وجبريل يأتي أتى النبي على هيئته في مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض، ولكنه يأتيه على هيئة الآدميين، فجاءه على صورة رجل معروف مرارا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو دحية بن خليفة الكلبي، وهو رجل من أجمل الرجال، وجاء على صورة أعرابي لا يعرف، على صورة رجل مجهول الذي جاء فيه تعليم الإسلام والإيمان والإحسان، وقال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جاء على صورة رجل مجهول كما جاء في الحديث، دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأسئلة التي فيها بيان الدين، وفي آخرها بعد أن ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فهو يأتيه مرارا على الهيئة التي على هيئة الأدميين، ورآه على هيئة التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض وقد سد الأفق، ومرة في السماء كما جاء في هذا الحديث. نعم. قال أخبرنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عباد بن العوام. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن الشيباني. وهو سليمان بن أبي سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن زر بن حبيش. زر بن حبيش ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال لقي ابن عباس رضي الله عنهما كعب بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس إنا بنو هاشم، فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد تكلمت بشيء قف له شعري. قلت رويدا، ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالت أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم الفرية؟ ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له 600 جناح قد سد الأفق. قال أبو عيسى وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث داود أقصر من حديث مجالد. وقد روى قال أبو عيسى وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث داود أقصر من حديث مجالد. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لقي كعب الأحبار بعرفة وسأله عن شيء، ويعني قد يكون السؤال عن الرؤية، فكبر يعني كعب رفع صوته بالتكبير، رفع صوته بالتكبير يعني كأنه يعني استعظام يعني الشيء الذي سئل عنه. ثم إن ابن عباس قال إن بنو هاشم، يعني إن بنو هاشم يعني أن لهم منزلة ولهم مكانة. ثم قال إيش قال بعد ذلك؟ قال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى. إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فمحمد رأى ربه مرتين وموسى كلمه الله مرتين، وموسى كلمه الله مرتين، وهذا كلام كعب الأحبار يعني، ولم يأتي شيء يدل عليه. ومعلوم أنه يأخذ من الكتب المتقدمة، وهذا إنما جاء في رواية مجالد، يعني هذا الكلام الذي من كعب الأحبار جاء في رواية مجالد، ومجالد ليس بالقوي. ولكن باقي الحديث الذي فيه ذكر عائشة وكلامها في أن الله عز وجل أن المقصود الذي رأاه نزلة أخرى جبريل، وأنه ليس المقصود الله عز وجل، وأنها استعظمت أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولأنه لم يأتي شيء يدل على رؤيته إياه. وأما ما جاء في القرآن فليس المقصود به الله عز وجل، وواضح أن المقصود به جبريل، لأن من أول الكلام إلى آخره. ولقد علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى في الأفق أعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده، يعني أوحى الله عز وجل إلى عبده، أوحى جبريل إلى عبد الله عز وجل محمد عليه السلام، يعني أن الوحي جاء. وكذلك الله عز وجل كلمه، لكن رؤية الذي قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سورة المنتهى هو الله عز وجل، هو جبريل وليس الله عز وجل، لأنه لم يثبت. وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ولما سئل قال هل رأيت ربه؟ قال رأيت نورا، ما قال نعم رأيت ربي، ولو كان رآه لقال نعم رأيت ربي. وقال في حديث آخر نور أم لا أراه، يعني كيف أراه والنور منعني من رؤيته، وهو نور الحجاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فعائشة رضي الله عنها استعظمت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأيضا رؤية الله عز وجل ادخرها الله عز وجل لأن تكون أعظم نعيم يكون لأهل الجنة في الجنة، فلم يشأ أن يرى في الدنيا لتكون رؤيته تحصل في دار النعيم التي هي أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا أو لن يرى أحد ربه حتى يموت. فكل هذه تدل على عدم الرؤية. والرسول صلى الله عليه وسلم اختلف في رؤيته لربه، فجاء عن ابن عباس أنه رآه وجاء مطلق، وجاء أنه رآه بفؤاده أي بقلبه فيحمل المطلق على المقيد، وجاء عن عائشة استنكار ذلك، وجاء عن عائشة إنكار ذلك وتشديد في الإنكار. والأحاديث التي وردت دالة على أنه لم تحصل الرؤية، لم تحصل الرؤية. وما حصل من كعب الأحبار هذا لا يعول عليه، وقد جاء من هذا الطريق الضعيف الذي فيه مجالد. فأما ما جاء في آخره من ذكر عائشة وإنكارها فهذا ثابت في حديث أخرى غير هذا الحديث. اقرأ الحديث. عن الشعبي قال لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال. نعم. فقال ابن عباس إنا بنو هاشم. نعم. فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. محمد صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل لموسى من التكليم، من التكليم، وهو كليم الرحمن، كلمه الله عز وجل ليلة المعراج وسمع كلام الله من الله كما سمع موسى كلام الله من الله. فموسى كليم الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره، اجتمعت له الخلة والكلام، وإبراهيم حصل له الخلة وموسى حصل له الكلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره فحصلت له الخلة والكلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فالرؤية التي أنه قال رأى الله مرتين. نعم. نعم. وكلم موسى مرتين، هذا من كلام كعب ولا يعول عليه، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت هو ما جاء عن عائشة في آخر الحديث. نعم. قال مسروق فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد تكلمت بشيء قف له شعري، يعني استعظاما، يعني قف له شعر يعني وقف شعره، يعني الشيء الذي يعني هذا الوصف يحصل إذا حصل شيء يعني شيء مستنكر أو شيء منكر، يعني صعب سماعه في ثقل على النفس. نعم. قلت رويدا ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالت أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل. لقد رأى من آيات الكبرى، المقصود به الآيات التي هذا آخرها، يعني والمقصود بذلك ولقد رأى علم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وعائشة رضي الله عنها أجابت مسروق بمثل ما أجاب ابن مسعود أو بما جاء عن مسعود، بأن المقصود أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، وأنه رآه على هيئته الذي خلقه الله عليه وله 600 جناح. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما قال لها رويدا أليس الله يقول، قالت إنما ذلك جبريل وأنه رأى جبريل، يعني ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دنا فتدلى هو جبريل وقد رآه على هيئته الذي خلقه الله عليها. ثم ذكرت أنه رآه مرتين، مرة عند سدرة المنتهى يعني كما جاء ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ومرة في الأرض يعني في جهة جياد رآه قد سد الأفق، وهو في يعني جياد يعني من جهة من مكة، يعني في الجهة الجنوبية من الحرم، من المسجد الحرام مسجد الكعبة، وقد رآه قد سد الأفق وهو على هيئة الذي خلقه الله عليها له 600 جناح. قال رويدا نعم. قال رويدا ثم قرأت فقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالت أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم الفرية. ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له 600 جناح قد سد الأفق. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن مجالد. هو جاء في رواية في صحيح البخاري من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر أن الله هو الذي دنا فتدلى، وهذا جاء في الإسراء في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وحديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر فيه أشياء يعني استنكرت عليه لأنها ما جاءت إلا من طريقه، ما جاءت إلا من طريقه، ويعني وفيه يعني فيما ينفرد به كلام. ولهذا ذكر في حديثه عدة أشياء وهي مما أنكرت ومما أنكر على البخاري إرادة في الصحيح، وهي من جملة ما انتقد على البخاري يعني إرادة في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، والذي فيه عدة أشياء استنكرها العلماء، وقد ذكرها ابن كثير وذكر الحافظ بن حجر وذكروها أنها هذه ما جاءت إلا في حديث شريك، فيعني لا يعول عليها ولا يثبت يعني ما انفرد به شريك. ومنه ذكر الدنو والتدلي مضافا إلى الله عز وجل، ذكر الدنو والتدلي مضافا إلى الله عز وجل، هذا من انفرد به شريك. وكما قلت هذا من الحديث الذي انتقد على البخاري، وهو من الشيء الذي لا جواب عنه، لأن كثيرا من انتقد على البخاري له جواب والحق مع البخاري فيه، لأن غيره رأى شيئا وهو رأى شيئا، فرأي البخاري مقدم على رأي غيره. وأما هذا فهذا مما لا جواب عنه، من الأشياء التي منتقده وليس عنها جواب، وإنما استنكر ما تفرد به شريك. والإمام البخاري ذكر حديث ثابت عن أنس وذكر حديث شريك عن أنس، وساق لفظ الحديثين بتمامهما. وحديث ثابت يعني عن أنس هذا ليس فيه شيء، وحديث شريك فيه أمور انفرد بها، ولهذا ردها الحفاظ وقالوا إنها لا تثبت ولا تثبت في هذا الحديث. وأما مسلم رحمه الله فإنه ما ساق لفظ شريك، ولكنه ساق لفظ ثابت، وبعدما فرغ ذكر اسناد شريك ثم قال فزاد ونقص وقدم وأخر، يعني ما ساقه بلفظه ولكن حال على لفظ رواية ثابت، وأن شريكا زاد ونقص وقدم وأخر يعني على ما جاء في رواية ثابت. وأما البخاري فهو الذي أردها مستقلة وأردها مستقلة، فصار فيها أمور منكرة ومنتقدة ولا تثبت، وهي في صحيح البخاري، وابن كثير رحمه الله ذكرها، وكذلك ابن حجر ذكرها، هي كذا وكذا وكذا، هذه قالوا مما انتقدت على شريك ولا تصح. نعم. عن مجالد الاسناد ابن أبي عمر عن سفيان المجالد. مجالد ليس بالقوي، أخرج له مسلم أصحاب السنن. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وكعب. عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب هو ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا ابن ماجه في التفسير. نعم. انتهى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل الحق اسم من أسماء الله تعالى أم هو من باب الإخبار؟ لا، هو من أسماء الله، من أسماء الله عز وجل. الآية في سورة النور وهو الحق المبين. يقول هل قول يا ليتني كنت منهم يعني الخلق الذين ينشئهم الله عز وجل لملء الجنة صحيح؟ لا ليس بصحيح، لأنك ممن خلقه الله وكلفه وبين لك طريق الخير وطريق الشر، فأنت أسأل الله عز وجل يدخلك الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنك أنت خلقت في هذه الحياة وكلفت وأمامك الجنة والنار، وأما أولئك خلقوا وأدخلوا الجنة. يقول هل في هذا الحديث حديث حسان الحارث بن حسان دليل على حمل الرايات السود عند الجهاد؟ على حمل الرايات السود؟ لا، هذا يدل على أن الراية سوداء وأن الراية سود يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني راية سود، لكن لا يقال أن أي، لأن في حديث الراية السود هذا الذي جاء في آخر الزمان، يعني الحديث يعني فيه كلام حديث يعني مو صحيح. يقول من المعلوم أن أمور العقيدة لا يوجد فيها خلاف، فكيف نجيب عن صفة النفس ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وقد اختلف فيها السلف؟ هذا الاختلاف لا يؤثر، لأن قضية الرؤية رؤية الله عز وجل هذه ليس فيها خلاف، يعني أصل الرؤية لا خلاف فيها، فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وقد جاء بذلك الكتاب والأحاديث المتواترة التي زاد أو بلغ رواتها 30 صحابيا، قد أوردهم القيم في كتابه أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح وذكر حديثهم، وكلهم يثبتون رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. فإذا الرؤية لا خلاف فيها بين السنة، وأما كون النبي رأاه ليلة المعراج هل رأاه ما رأاه، هذا لا يؤثر، ما في يعني خلاف في إثبات رؤية الله عز وجل. رؤية الله عز وجل ثابتة، لكن هل هذه المسألة الجزئية لا يقال أنها فيها خلاف الصحابة فيها اختلافا في الصفات، لأن صفة الرؤية ثابتة والله تعالى يرى يعني في الدار الآخرة. وأما بالنسبة للنفس فمن العلماء من قال المقصود بها الذات، وأنه ليس المقصود بها صفة تضاف إليها، وإنما يعني المقصود بها ذات الله سبحانه وتعالى، وأن المقصود بها الذات والمتصفة بالصفات. ومنهم من قال إنها صفة أخرى غير الذات.